في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. بين بان الحمى وبان المصلى فاتنات من الظباء الجوازي، كل هيفاء قدها في تثن حين تمشي وعطفها في اهتزازي، غادة وعدها مجاز ومن ذا يترجى حقيقة من مجازي، فضحتني من بعد طول استتار، ذللتني من بعد طول اعتزازي، أسلبت دمعي كجود المقرئ العالم العادل الكبير المغازي. قالوا سمعنا في البلاد قضية مضمونها أن قد قضى القسيس، فأجبت قد كان الذي خبرتم عنه وخرب ربعه إبليس. صفى باطني حسنا كما رق ظاهري، وصاحبت فتيانا من الشرب أكياسا، إذا نهضوا كنت الرفيق لهم، وإنهم جلسوا أمسيت في الوسط جلاسا. ينور الطرف كيسا إن ناول الكف كاسا، وإن تقدم حيا وإن تحدث كاسا. أدور لتقبيل الثنايا ولم أزل أجود بنفسي للندامة وأنفاسي، وأكسو كف الشرب ثوبا مذهبا، فمن أجل هذا لقبوني بالكاسي. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.